الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: إذا صليت خلف إمام فريضة ومر بآية فيها تسبيح أو جنة ونار، فهل لي أن أسبح؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لست ممن ينهى عن التسبيح ولا ذكر الله عز وجل، ولكن الذي يظهر لي إن شاء الله تبارك وتعالى أن التسبيح عند المرور على آية التسبيح، والسؤال عند المرور على آية السؤال، والاستعاذة كذلك عند المرور على آية الاستعاذة، أنها مخصوصة بالنافلة لا الفريضة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الفريضة ويمر على كثير من الآيات التي تحمل هذه المعاني، معاني التسبيح ومعاني السؤال ومعاني الاستعاذة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوقف بين ثنايا هذه الآيات ليسأل عند آية السؤال ويسبح عند آية التسبيح أو يستعيذ عند آية الاستعاذة. ولو كان يتوقف في ثنايا الآيات لتوفرت الهمم والدواعي على نقل هذا التوقف، كما توفرت الهمم والدواعي على نقل هذا التوقف في صلاة النافلة. فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إنما هو في صلاة النافلة، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فذكر الحديث، وفيه: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. فإذن الصحابة إنما نقلوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل، وأما في الفرائض فقد كان يتلو الآيات درجا تباعا من غير فصل زائد، إلا لمجرد أخذ النفس فيما بين الآيات فقط. وهذا لو كان موجودا في الفريضة لنقله الصحابة لنا، وإنما نقلوا ذلك في النوافل، ولأن المتقرر عند العلماء أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض. وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة أن التسبيح عند المرور على آية التسبيح، والسؤال عند المرور على آية السؤال، ونحوها مما يحمل شيئا من الأمر بالأذكار، أنه يشرع في النوافل لا الفرائض للإمام والمأموم. والله تعالى أعلى وأعلم.